ما هو المكروه وما هو المحظور؟ أفيدونا أفادكم الله. المكروه إلا العلم والذي ينبغي تركه، ولكن لا يأثم من فعله، لكن يكره فعله، مثل التحدث بعد العشاء غير العلم وغير شيء الأمور الضرورية، لأن قد يشغل على صلاة الفريضة، قد يسبب السهر. النبي يكره النوم قبلها والحديث بعدها عليه الصلاة والسلام، مثل كثرة الحديث في مساجد أمور الدنيا مكروه ليس محرم، مثل القيل والقال الذي ليس فيه فائدة مكروه، والمحظور هو الممنوع المحرم، الغيبة والنميمة شاك الزور الأعمال الفاجرة، يقال محظور ويقال ممنوع ويقال محرم، مثل قطيعة الرحم ذوي الوالدين لأكل الربا، كل هذه يقال محظورة ويقال ممنوعة ويقال محرمة، وما دون ذلك من الأشياء التي ينبغي تركها، ولكنها ليس في الأدلة ما يحرمها ويمنعها، ولكنها مطلوب من تركها، يقال لها مكروه مثل ما تقدم، مثل النوم بعد العشاء، مثل التحدث بعد العشاء، صلاة العشاء بدون ضرورة أو حاجة، ومثل ما تقدم كلام كثير في مساجد أمور الدنيا يكره، مثل الكلام الذي ليس له فائدة، كل إنسان يقول في أشياء ما لها فائدة أو يسأل ما لا يعنيه، ترك هذا أو لا مكروه تداخل ما لا يعنيه. نعم، يعني ترك النوافل، ترك سنة الظهر مكروه، ترك سنة المغرب مكروه، ترك سنة الفجر مكروه. نعم. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.